يتوب الله عليهم، وإنما أتى باسمين يدلان على التوبة. قال فإن الله غفور رحيم، يغفر أي يستر سبحانه وتعالى، ويعفو ورحيم سبحانه وتعالى، هذه عادته جل في علاه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يسأل يقول: هناك من المسلمين الذين يعيشون في الغرب ويتأثرون هناك بأفكارهم وفتنهم وكذا، يقول يندمون بعد ذلك، بعد سنوات أو أقل أو أكثر حسب يتفاوت الناس في ذلك، يندمون بعد ذلك، فهل لهم من توبة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة، أو لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالتوبة بابها مفتوح، لا تنقطع التوبة، وكل من تاب تاب الله عليه، بشرط أن يكون صادقا في توبته، وأن يكون مصلحا بعد توبته. وقد ذكر أهل العلم شروط التوبة وهي ثلاثة، أي شروط صحتها، وهي أن يقلع عن الذنب، وأن يندم على ما وقع منه، وأن يعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة ثانية. فهذه شروط قبول التوبة. طبعا ذكروا شرطين آخرين، وهو أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، هذه زيادات، لكن الشروط الثلاثة هذه المعتمدة. وإذا كان هنا اللي ذكرناه الآن في الآية، وهي الإصلاح، إذا كان أفسد شيئا يمكن إصلاحه. نعم. هذا يقول: عندنا مؤذن يغيب كثيرا عن المسجد، وهناك شخص دائما أو غالبا هو الذي يؤذن مكانه، لكن هذا الذي يؤذن مكان المؤذن معروف عنه أنه يتطاول على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن هذا من الأذان، وحتى المؤذن يكلم ينصح يذكر بالله أنه يجب أن يلتزم وكذا، إذا لم يسمع تقدم فيه شكوى، إدارة المساجد تقدم شكوى: المسجد الفلاني المؤذن الفلاني لا يلتزم بالأذان. والأصل أن المؤذن إذا غاب يؤذن عنه الإمام، هذا الأصل، الإمام والمؤذن يتناول، هو مثل ما هو يصلي بدل الإمام، الإمام يؤذن عنه، ولا لا شيخ؟ نعم جيد. يقول: هل يجوز أن أترخص برخص السفر من القصر، أزيدها من القصر والفطر وأنا في المطار، أو لا يجوز؟ هو أهم شيء بعض الناس يتساهل يفطر في البيت على أنه يبي يسافر، يفطر في البيت أو يقصر الصلاة في البيت أو يجمع الصلاة، هذا لا يجوز، وإنما إذا جد به السفر، إذا جد به السفر يبدأ يترخص، والجد في السفر يعني إذا مسك الطريق، وفي المطار إذا خرج جوازاته ودخل خلاص، العاد عادة نادر اللي يرجع، غالبا يسافر. فيجوز إن شاء الله تعالى في المطار أن الإنسان يفطر إذا أنهى إجراءات السفر وكذا، وإن كان الأحوط عندما يركب الطائرة، لكن ما قلنا باطل صيامه أو هو قصر لا يجوز له الفطر، الظاهر أنه يجوز، لكن الأحوط أن يفطر إذا ركب الطائرة، والله أعلم. هل التوحيد يقتصر على توحيد الأسماء والصفات الألوهية والربوبية، وهل طاعة ولي الأمر تدخل في العقيدة؟ هو التوحيد كما ذكر أهل العلم قسمان: توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. ويقول: توحيد المعرفة توحيد القصد. توحيد المعرفة وهو في قول الله تبارك وتعالى سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعريف بالله. أما توحيد القصد والطلب فهو في سورة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أعبد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فالتوحيد قسمان: قسم معرفة وإثبات، والتعريف بالله تبارك وتعالى يسمى التوحيد الإرادي، والتوحيد العلمي الثاني وهو توحيد المعرفة. إذا إما توحيد المعرفة والإثبات عفوا وهو التوحيد العلمي، وإما توحيد القصد والطلب وهو التوحيد العملي. فهذان قسمان للتوحيد، وتوحيد الأسماء والصفات داخل في التوحيد العلمي، توحيد المعرفة والإثبات داخل فيه توحيد الأسماء والصفات، هذان قسماء التوحيد. هذا بالنسبة للتوحيد، هذه أقسامه. وأما قضية طاعة ولي الأمر هل داخل في أمور العقيدة، كل ما أمر الله به يلزم الإنسان يستجيب له، سواء كان عقيدة أو فقها، صلاة، صياما، زكاة، حجا، دعاء، أي أمر يأمر الله به فلا بد من الاستجابة له. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يجب على المسلمين أن يطيعوا الله في كل ما يأمر، وأن ينتهوا عن كل ما عنه نهى وزجر سبحانه وتعالى. فطاعة ولي الأمر أمر بها الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك جاءت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقضية إن هل هي من مسائل العقيدة أو من مسائل العملية كله سواء، يعني المهم أنه يدعو الإنسان يلتزم بها. أقرضت صديقي مبلغا من المال على أن يرده لي متى ما تيسر حاله، إذا حان موعد زكاتي ولم يرجع لي المبلغ هل تجب الزكاة علي؟ فيها تفصيل، وهو: لماذا لم يرد لك المال إلى الآن؟ إذا كان عنده وناسي أو أنت مستحي تطلب منه المال فهذا عليه الزكاة، لأنه كأنك يعني تركته عنده وهو مالك متى ما طلبته وأخذته، كالبنوك كالأموال الذي تضعها في البنك تماما. وأما إذا كان معسرا أو كان جاحدا أو مماطلا فليس عليك زكاة، فعليك أن تسأله، تقول: فلان جاء موعد زكاتي، الدين اللي عليك عندك ولا ما؟ يمكن يقولك لي عندي أنا نسيتك، خذ هذه فلوسك، يعني أنا مجهزهم لك بس ما طلبتهم أنت. فلازم تسأله، تقول: أين مالي؟ إذا واحد يقول أنا مستحي خاف أسأله يقول لي شلون تقول لي على من خلاص أخرج زكاتها، إذا كنت غير متيقن. أما إذا كنت متيقن أنه معسر ما عليك زكاة. إذا كان سألته وأنكر، جاحد أو ماطل، فهذا ليس عليك الزكاة. إذن أربع حالات: إذا كان باذلا موسرا عليك الزكاة، إذا كان معسرا أو جاحدا أو مماطلا فليس عليك الزكاة. يلا، والله ما أنصح وإنما آمر حقيقة. ينبغي نحرص على هذه القضية. الآن الجو حار جدا يعني، والحمد لله على كل حال. ما أن كل إنسان يضع سطلا من الماء أو طشت أو شيء عند بيته للطيور الحيوانات هذه التي يعني لا تجد، أحيانا تبحث عن الظل تبحث عن الماء لا تجده، فلو وضع كل إنسان عند بيته يعني طاسة فيها شيء من الماء ويتعاهدها بين فترة وأخرى يضعها في مكان ظل تشرب منها الطيور أو الحيوانات أو غيرها، فهذا طيب. وينبغي التنبه لهذا حقيقة، ينبغي التنبه لهذا. غير طبعا الأوادم البشر، إذا كان رأيت إنسان في حر توصله مثلا أو تطعمه أو تدخله إلى بيتك يعني يستظل أو عند المكيف أو غير ذلك. المهم أن نراعي غيرنا سواء كان من الآدميين أو غير الآدميين. جزاك الله خير. هل تسمح بوضع المؤثرات الصوتية؟ يقول: هل تسمع أن نضع مؤثرات صوتية على دروسك؟ دروسي أنا يعني مؤثرات صوتية وأناشيد؟ لا ما أسمح، لا رجاء لا أحد يحط شيء. الحمد لله صوتي حلو زين ولا لا؟ ايش رايك؟ حلو زين الحمد لله، ما احتاج لا مؤثرات ولا شيء. فكونا منها الله يجزاكم خير. اي نعم خلصت. في حال عدم مقدرة الزوجة على اداء الحج بسبب المبلغ، هل بامكان تكملة مبلغ من حسابي او دفع المبلغ الكامل؟ طبعا سأل الزوج اكيد. اي نعم يجوز، نعم جزاك الله خير، وهذا من الاحسان، هذا من الإحسان. الزوج يدفع تكاليف الحج لزوجته، هذا من الإحسان، أو يساعدها في تكاليف الحج، يعني إما أن يتكفل بالحج كله وإما أن يشارك، هذا من الإحسان والبر، جزاه الله خير. تفضل. يسأل يقول: لو دخلت المسجد وقد فاتتني الجماعة. بسم الله، لا تكرر هذا، لا تأخر مرة ثانية. يقول: دخلت المسجد وقد فاتتني الجماعة فصليت منفردا ثم أقيمت جماعة ثانية، هل أقطع صلاتي لألتحق بها؟ لا، لا تقطع صلاتك. الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، والآية نازلة في الصلاة، فلا يجوز الإنسان يبطل صلاته بدون سبب، والجماعة الثانية ليست سببا لقطع الصلاة. هذا عدا أن أكثر أهل العلم يكرهون الجماعة الثانية، يرون كراهة، ويرون إذا دخل مجموعة إلى المسجد وقد قضيت صلاة يصلون فرادة، ما يقيمون جماعة ثانية، فكيف وأنت قد دخلت في الصلاة فتقطعها لأجل جماعة ثانية؟ فلا يصلح أبدا، بل تستمر في صلاتك وتحرص مرة ثانية على أن تأتي مبكرا. ذبح يذبح يعني. يقول نصراني أسلم ثم ارتد، فكيف يفعل به؟ إذا كان أسلم باختياره ثم ارتد عن دين الله تبارك وتعالى، فهذا ممن قال الله تبارك وتعالى في الآية التي مرت بنا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. فهذا جاءته البينات ثم ارتد، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. فالذي يدخل الإسلام لا يجوز أن يخرج منه. الكافر الأصلي، وذاك يقول أهل العلم الكافر الأصلي أخف من الكافر المرتد، لأن الكافر الأصلي يترك على كفره، لا يجبر على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين. لكن المرتد وهو الذي عرف الإسلام وعلمه وكذا ثم ارتد عن علم والعياذ بالله، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. طبعا الذي يقتل ولي الأمر، ليقيم الحدود ولي الأمر ليس نحن، فهذا الإنسان مرتد، فهذا لا يجوز أن يترك على هذا الأمر. وإذا كان موظفا عندك تلغي عمله أو كذا زين، ولا يمكن من البقاء في البلد أصلا هذا الإنسان إذا كان ارتد، إذا خاصة أن عندنا هنا مثلا لا يطبق حد الحراب على حد المرتدين. فلذلك الأصل في هذا لا تأكل طعامه ولا تكرمه بشيء أبدا. أي نعم. هل يصح أن يكون هجر الزوجة والضرب غير المبرح من باب إهانتها لكي تتأدب؟ هل مصطلح إهانة يتوافق مع الشر وعاطفة الأبوة؟ متى يعلم أن ابنته تهان؟ لا، ليس المقصود الإهانة، هو المقصود أن يضربها ضربا غير مبرح يشعرها أنه غاضب، وليس المقصود الإهانة اللي هي الإهانة التي يعرفها الناس، وإن المقصود أن يضربها ضربا يشعرها أنه غاضب، لا أن يضربها ضربا موجعا. لا يجوز أن يضرب زوجته ضربا موجعا. وفي قول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فالقصد أن ضرب الزوجة المقصود منه هو ضرب إشعار بالغضب، إشعار بالزعل، لا ضرب الإهانة الذي هو تحقير لها، لا، ليس هذا المقصود، وإنما ضرب لا يؤلم. ولذا جاء عن بعض السلف قال: يضربها بالسواك. شو السواك؟ يؤلم السواك؟ وين سواكي؟ حتى السواك صغير هذا. السواك يضربها بالسواك هكذا، ضرب غير مؤلم، وإنما يشعرها أنه ما هو راضي، غير راضي عنها، هذا هو المقصود، وليس المقصود إهانة اللي هو التحقير والذل ومشاهدك، لا، ليس مقصودا هذا. يقول: لي صديق استدان من صديق آخر لنا، ولكنه يتأخر عليه بالسداد، فلما نصحته قال لي: عادي، إذا مت راح يسامحني. ما نصيحتك لمن يتساهل برد الديون؟ لا يجوز، لأن هذا ليس فقط يعني أساء لمن أقرضه، هذا قطع المعروف عن غيره، يعني هذا الذي أقرضه وإذا فعل في هذا الفعل لن يقرض غيره، فهذا تسبب قطع المعروف. تذكرون في السابق، الشباب ما تذكرون، كبار يذكرون اللي فوق 40 زين، في السابق كان أي واحد يشوف أي واحد بالشارع يأخذه يوصله، صحيح؟ حتى في السفر إذا سافر وجد رجل منقطعا في الطريق وقف له حتى يساعده، يعني سيارته خربة، متعطلة، عند مشكلة، عند كذا، يقف له في الطريق يساعده، وفي الشارع تجد إنسان تساعده. لكن لما كثرت الجرائم وهذا يظهر أنه سيارته متعطلة وهو مجرم معه سلاح، مجرد أن يقف يهدده بالسلاح ويأخذ سيارته أو يقتل أو يأخذ زوجته أو كذا. فهؤلاء غير أنهم قطعوا الطريق إلا أنهم قطعوا المعروف بين الناس، فصار الناس لا يفعلون المعروف. لماذا؟ لأن هناك من استغل هذا الأمر. حتى إني أعرف رجلا تصدق مرة على فقيرة، يقول تصدقت عليها ثم دخلت إلى البيت، كانت عند المسجد، قضيت بعض أحاجيات ثم خرجت أريد أذهب إلى مكان، وإذا الفقيرة خرجت من المسجد. يقول فهمت أنت طالع حضرتي ولا خلف المسجد ولا لبست سيارتها؟ طالعت مصدقها، قلت أنا ما عندي لبست، فأقسم قال والله لن أتصدق في حياتي. فعملت ردة فعل، فهذه عدا أنها اقترضت أو شمونها طرت باللغة العربية شحذت طيب الأموال هذه طيب بدون وجه حق، وهي لا تستحق هذا ولا يجوز لها ذلك، تسببت في قطع المعروف. بعض الناس صار يحلف يقول والله لن أفعل. لماذا؟ لأنه رأى شخصا أساء إلى هذا الأمر. فالقصد أن هذا الذي يستدين ولا يرد غير أنه آثم في عدم رده الأموال إلى أهلها، هو كذلك آثم في أنه يتسبب في قطع المعروف من ذلك الشخص، لن يدين غيره والعياذ بالله، ما يجوز. أحد عنده شيء؟ يقول قلت قبل قليل إن الأسباط لا يمكن يكونوا أنبياء لأنهم حاولوا قتل يوسف، وموسى قتل شخصا وقتلت نفسا فخاف يقتلون. لا، قتل موسى غير محاولة قتل إخوة يوسف. إخوة يوسف كان لمعصية، بينما موسى عليه الصلاة والسلام كان لإصلاح، لأنه الأقباط كانوا يؤذون بني إسرائيل ويتعدون عليهم ويظلمونهم، وموسى ما كان يقصد القتل، لكن موسى عليه الصلاة والسلام كان قويا فوكزه موسى فقضى عليه، يعني ما ضربه ضربة قتل وإنما وكزه. سمعت وكزه؟ هذا الوقت باربع أصابع الطقة هذه، باربع أصابع ما فكرتيه هذه ايه، ضربه بأصابعه الأربعة هذه طيب، فوكزه فقضى عليه عليه الصلاة والسلام. فموسى ما كان يقصد القتل عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يقصد إبعاد هذا الذي آذى بني إسرائيل وهو القبطي، فما قصد القتل. بل بينما إخوة يوسف لا، قصدوا وكذبوا، لا يختلف تماما. نعم نكره سم. هذا اختلاف بين أهل العلم، أما فعله فبالاتفاق. فعل السحر، يسأل عن السحر، يقول السحر كفر فعله لا علمه، هذا عند البعض يقول يجوز تعلم السحر، وإنما الذي لا يجوز هو فعل السحر. هو طبعا فعل السحر بالاتفاق لا يجوز فعله، أما علمه فهناك من قال بأنه جواز تعلم السحر لفك السحر بالسحر، لفك السحر بالسحر، وهو ما يسمى بالنشرة. وهناك من قال إنه لا يجوز تعلم السحر لأن تعلمه لا يقل عن فعله، يعني أيضا كفر تعلمه. وإذاك يقول الله تبارك وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما هو فتنة فلا تكفر. فالصحيح أن تعلمه لا يجوز وفعله لا يجوز، لكن لا شك أن فعله أشد من تعلمه. نعم. عندي استفسار، أنا أتوضأ للصلاة عند دخول الوقت وبذلت السبب في دخول الحمام لقضاء حاجتي 5 مرات يوميا فقط للمحافظة على الوضوء، وإذا خرج مني شيء لا ألتفت إليه ولو كان يقينا لأني تعبت وأجل المشقة عندما أتوضأ لكل صلاة لأنني أنقضه بسبب سلس الريح ثم ينقطع ثم يرجع، نريد الحكم. طبعا هذا الأمر أهم شيء أن يكون يذهب إلى الطبيب ويفحص، يعني بعض الناس، لا ليس بعض الناس، أكثر الناس الذين يصيبهم وسواس البول والريح، أنا سبقت الكلام بوسواس، هو وسواس، ما عندهم سلس بول ولا عندهم سلس ريح، وإنما عندهم وسواس سلس بول وسواس سلس ريح، ما في سلس وإنما وسواس. فأول شيء يفعله يذهب إلى الطبيب، ويطلب من الطبيب أن يفحص سوي له مزرعة، ثم الطبيب يخبره يقول له عندك سلس ليس عندك سلس. إذا قال له عندك سلس بول أو عندك سلس ريح فهذا يأخذ العلاجات ويتعامل أنه به سلس، وإن قال له الطبيب ما فيك إلا العافية وما عندك سلس وأمورك طيبة هذا وسواس. ورسالة مني لأصحاب الوسواس، هم يقولون أصحاب الوسواس ماذا يقولون؟ يقول عندي وسواس، عندي وسواس. إذن هو يعترف أنه وسواس، والله تبارك وتعالى يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. إذا الوسواس ممن؟ من الشيطان، الوسواس من الشيطان. ثم إذا كان الوسواس من الشيطان الله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقك وهو كذوب، صدقك كذوب، والله جل وعلا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن الوسواس منه وهو كذوب وهو عدو وهو ضعيف. طيب، فالذي يصدقه هو يقول هذا من الشيطان، أنا أدري من الشيطان. طيب والله قاعد يقول كذوب، أنت تقول صدق صدقة ماشي، أنت موسوس بس ما عندك عقل، الله يقول لك كذوب شلون صدقة؟ أنت قاعد تقول هذا وسواس، إذا من الشيطان والشيطان عدو شلون تطيع عدوك؟ كيف تطيع عدوك؟ يعني بس فكر فيها بعقلك، هذا عدو لك أعلن العداء وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أعلن العداوة والله أخبرك أنه عدو، أخبرك الله أن هذا منه، وأخبرك الله تبارك أنه ضعيف، وأخبرك النبي أنه كذاب، ثم تقول أنا أوسوس. طيب ليش تطيعه؟ اعزم على أن لا تطيع الشيطان، وأن ترد قوله وأن تهجره، وإذا جاك أكثر من الاستغفار والاستعاذة ولا تلتفت إليه، واقدم على ما أنت عليه. أول شيء تفحص عند الطبيب، إذا قال لك الطبيب ما فيك إلا الخير خلاص انسى موضوع العلاج، وحاول أن تحارب الشيطان، الله تبارك وتعالى أن يزيل هم المهمومين ويذهب الوسواس عن الموسوسين. والوسواس يعني مرض، ترى ليس بالقصد أن الإنسان يكون جاهل، حتى يكون الإنسان عنده علم وجهل الوسواس، الإنسان يكثر من الاستعاذة. يذكرون عن أحد العلماء يقول كان يتوضأ عند النهر فغسل يده 10 مرات، غسل يده 10 مرات، فمر عليه أعرابي رجل بسيط قال يا أيها الشيخ يكفيك 3 مرات، يعلمه يقول له يكفيك 3 مرات، قال وهل وصلت إلى الثالثة؟ لحما خلص 3، يقول له لأن كل واحدة عنده ما تصح، كل واحدة عنده لأنه وسواس، وسواس. فالإنسان إذا استرسل مع الوسواس ما راح يقف عند الوضوء، وضوء بعدين ترك صلاة ثم الشك بالله حتى يرتد والعياذ بالله. فالإنسان يحذر. أنا أعرف شخصا أصابه الوسواس، جاء دخل يقول دخلت وأغتسل الساعة 2 ليلا، خرجت من الحمام الساعة 7 صباحا يغتسل، طبعا دخل الفجر وخرج الفجر وطلعت الشمس، وليش طلع؟ طلع عشان وقت المدرسة، بس نطلع عشان المدرسة، ولا ليه طلعت وأنا أشعرني ما طهرت، وقال لي ليه ما صليت وما طهرت. فالإنسان يحذر وينتبه لهذا الأمر، لا يسترسل مع الشيطان، أذن الله وإياكم منه. تفضل. يقول ابني الآن يتابع مباشرة من ألمانيا ويسأل هل المسعى الجوارب يجوز حتى وإن كانت رقيقة؟ الأحوط إذا كان الجورب رقيقا كجوارب النساء الشفافة هذه أن لا يمسح الإنسان عليه، هذا أحوط. وأما إذا كان الجوارب العادية رقيق نوعا ما يعني ليس شفافا تماما فالصحيح إن شاء الله يجوز المسح عليه. هل يجوز أخذ قرض للذهاب إلى الحج؟ أما إذا كان قرضا ربويا فلا يجوز، إذا كان قرضا ربويا لا يجوز، وأما إذا كان القرض غير ربوي يجوز، وأنه ما في داعي، لأن الله تبارك وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع، فالذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يحتاج أن يأخذ دين، لكن لو أخذ دينا يعني شرعيا فيجوز وحجه صحيح إن شاء الله تعالى. في نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قول لعن الله الواشى المستوشمة يقول ما ذكر الرجال، يعني ما ذكر الرجال لأن قليل عند الرجال، وإلا الرجال والنساء في هذا سواء، الرجال والنساء في هذا سواء، وإنما ذكرت النساء لأنه يكثر عندهن، مثل لعن الله الحالقة الشاقة الصالقة لأنه يكثر عند النساء، لكنه إذا فعله الرجال يكون أشنع والعياذ بالله، لأن هذا تفعله النساء عادة لضعفهن، ولأن المرأة كما قال الله تبارك وتعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، المرأة تحب التجمل تحب كذا فممكن تنجر إلى مثال، لكن الرجل اللي يدفعك لهذا فيكون إثمه أعظم والعياذ بالله، لأنه ما في دافع لهذا الأمر. إيه نعم تفضل. إيه لا غير صحيح. يقول سمع شريطا للألباني رحمه الله تعالى أنه يتكلم عن الشيخ محمد الوهاب، لا أبدا، الألباني يعني يعظم الشيخ محمد الوهاب، لكن هو يقول أنه مقلد يعني ليس يعني مجتهدا في الفقه، هو جزاه الله خير ورحمه الشيخ محمد عبد الوهاب المذهب الحنبلي، لكن في العقيدة وكذا هو الذي يعني حارب يعني عباد القبور والشركيات الموجودة في زمنه وعاد الناس إلى الجادة بفضل الله تبارك وتعالى، فهو يقصد من حيث الفقه، الفقه هو مقلد في مذهب إمام أحمد، لعله يقصد هذا إن شاء الله تعالى. عن صلاة الجمعة في العيد، هذه عملت بلبلة للناس حقيقة، يعني هل تصلى الجمعة في يوم العيد أو ما تصلى الجمعة في يوم العيد، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال، يعني هناك قول بأنه إذا كان الجمعة يوم العيد فإنها تصلى الجمعة وتصلى العيد، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة رحمه الله تعالى، والقول الثاني أنها تصلى الجمعة وتصلى العيد، لكن يؤذن لمن كان بعيدا عن المسجد اللي هم القرى البعيدة شوي أنهم لا يحضرون إلى الجمعة، وهذا مشهور في مذهب الشافعي. وهناك القول الثالث وهو أنه صلى الجمعة وتقام العيد، تصلى العيد عفوا وتقام الجمعة، ولكن حضورها على الاختيار، إن شاء صلى جمعة وإن شاء صلى ظهرا في بيته، وهذا هو المشهور مذهب أحمد. هذا من حيث المسألة، مسألة خلافية بين أهل العلم فيها مجال للاجتهاد حقيقة. الذي يظهر طبعا في الأدلة على هذا، هناك من قال يعني جمعة وعيد تكفي إحداهما على الأخرى، وأنه جاء في ذلك حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية مع زيد بن أرقم وحديث أبي هريرة، وفيهما أن النبي أذن لمن صلى العيد أن لا يصلي الجمعة، وفي حديث آخر اجتمع عندنا عيدان، وهذا الحديثان متكلم فيهما، وهناك من أهل العلم من حسنه وصححهما، هناك من ضعفهما هذا الحديثان. والذي تميل إليه النفس أن الجمعة لا تسقط بالعيد، الجمعة أهم من العيد، اترك العيد ولا تترك الجمعة، لأن صلاة العيد عند جماهير أهل العلم سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها فرض على الكفاية، وقليل من أهل العلم ذهب إلى أنها فرض عين، أما الجمعة بالاتفاق فرض عين، جمعة أهم من العيد، فإذا كانت الجمعة أهم من العيد فالعيد لا يسقط الجمعة. ثم الجمعة جاء فيها نص يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نص قرآني، بينما العيد جاء فيه حديثان مختلف في صحتهما، فهل نترك نصا صريحا من القرآن لحديث مختلف في صحته؟ لا يصلح، خاصة أن أكثر أهل العلم على أن الجمعة لا تسقط بالعيد، يعني قول الجمهور أن الجمعة لا تسقط بالعيد، وأصح ما ورد في هذا حديث عثمان أو أثر عثمان صحيح البخاري أنه أخبر أنه اجتمع اليوم عندكم عيدان وإنا مجمعون وقد أذنت لأهل العوالي ألا يحضروا الجمعة، فأذن لأهل العوالي ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. فأهل العوالي هم الذين خارج المدينة، فهؤلاء هم الذين يؤذن لهم أن لا يرجعوا إلى الجمعة طالما أنهم حضروا العيد. أما أهل المدينة فلا تسقط عنهم الجمعة، وهذا هو الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم. ثم كذلك الذين يقولون تسقط الجمعة لمن صلى العيد، طيب خطبة العيد بالإجماع سنة ليست واجبة. طيب أنا صليت العيد ومشيت ما حضرت الخطبة، أيضا تسقط عني خطبة الجمعة؟ فالأظهر والعلم عند الله أن الجمعة فرض عين لا تسقط بالعيد، والعيد يؤدى طبعا، وأقل أحوالها أن يكون صلاة العيد أقل أحوالها تكون سنة مؤكدة، وقد تصل إلى أن تكون فرض كفاية، لكن لا تكون فرض عين. وكذلك الجمعة فرض عين لا تسقط بحديث مختلف في صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأحوط. يعني إذا صليت الجمعة وصليت العيد ما أحد ينكر عليك ولا تتأثر من قلبك، لكن إذا صليت الجمعة وتركت صلاة العيد وتركت صلاة الجمعة أنت من داخلك يمكن غلط يمكن كذا يمكن، افعل الأحوط، اخرج من الخلاف. الخروج من الخلاف طيب. نعم أنا أقول هذا رأي الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن من صلى العيد يصلي ظهرا ولا تلزمه الجمعة، لكن كلهم يقولون الأفضل أن يصلي الجمعة، والذي تميل إليه النفس وقول الإمام مالك لا تسقط الجمعة، وقول أبي حنيفة وقول الشافعي أيضا في أنها لا تسقط إلا عن أهل العوالي عند الشافعي، وعند مالك وأبي حنيفة لا تسقط عن أحد. فننتبه لهذه القضية، وأظن صلاة العيد ليست بأهمية صلاة الجمعة. إذا تعاهد شخص إذا فعل ذنبا معينا سيتبرع بمبلغ من المال 10 دنانير ولم يخرج هذا المال لأنه لا يعرف عدد المرات التي فعل بها هذا الذنب، يخرج طالما أنه نذر، إذا كان نذرا يخرج يحسبها كم ويقدرها ويحتاط. يعني إذا يعرف مستيق من 90 يخرج 90، إذا متشكك 90 80 100 يطلع 100 لو 110 بعد احتياط. أي لأن النذر هو إلزام النفس ما لا يلزم، هو ألزم نفسه يلتزم. والإنسان بدل هذا عليه أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يذهب عنه حب المعصية وكذا دون هذه التعهدات والنذور، يتركها ولا يقول بها.